Thank you. تهنوا وملكوا تتهنوا من الفرحة بتهنوا وملكوا تتهنوا دنياكم أحلى تفهيم بلا دواء ما دنياكم أحلى تفهيم بلا دواء بأن نعيم الزمن خنوة وراء خنوة اللي حاجة وللكم عرفوا الدنيا كزايدو تملوه بأفراح البهجة في حبكم وبس من دايركم البهجة في حبكم وبس من دايركم دنياكم أحلى سبعين فيناك ودنياكم أحلى سبعين فيناك وفيها النعيم الزمن غنوة وراء غنوة عايشين بالأمل يا عايشين بالأمل ويا الأمل حلوة يا عايشين بالأمل دنيا الأمل حلوة يا عايشين بالأمل دنيا الأمل حلوة فيها النعيم الثمن غنوة وراء غنوة يا عايشين بالأمل Thank you.